تفسير الآية 16 من سورة العنكبوت يقول تعالى: وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، أي واذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم ويا كل قارئ للقرآن إبراهيم صلى الله عليه وسلم، واستفد من قصته حين قال لقومه طالبا منهم أن يعبدوا الله وحده ولا يشركوا معه آلهة أخرى كصنم أو حجر أو نجم أو غيره، برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة، وأن يكونوا مخلصين محسنين في ذلك، برجاء مراجعة الآية 125 و126 من سورة النساء للشرح والتفصيل عن الإخلاص والإحسان، وأن يتقوه سبحانه أي يتجنبوا كل شر يبعدهم ولو للحظة عن حبه وعونه وتوفيقه ورضاه ورعايته وأمنه ونصره وقوته ورزقه وإسعاده في الدنيا ثم أعلى درجات جناته في الآخرة، ولا يصلوا أبدا لمرحلة إغضابه بل يسارعون لفعل كل خير يسعدهم ومن حولهم. قوله تعالى: ذلكم خير لكم، أي إن فعلتم ذلك فسيكون لكم حتما تمام كل خير وسعادة في دنياكم وأخراكم. قوله تعالى: إن كنتم تعلمون، أي إن كنتم تعقلون، أي إن كنتم من الذين يحسنون استخدام عقولهم وكنتم من أصحاب العلم والفهم فتتعمقون وتتدبرون فيما تسمعون فتنتفعون وتسعدون به.